ثم أما بعد، أيها السادة الكرام، هذا هو المجلس الرابع عشر من مجالسنا في فقه الحج، سائلين المولى جل وعلا أن ييسر لنا ولكم حج بيت الله الحرام، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين. وهذه سلسلة من الأسئلة طرحت على فضيلة شيخنا فقيه الزمان محمد بن الصالح العثيمين رحمة رب العالمين على والدي وعليه، قولوا آمين. وقد قام متفضلا بالإجابة عليها رحمه الله ونافع بعلومه، فلنبدأ مستعينين بالله وحده. الحمد لله كما يحب أن يحمد، وصلاة وسلام على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: غالبية الحجيج لا يقفون بالمشعر الحرام حال الرجوع من عرفات. المشعر الحرام كما تعلمون هو مزدلفة، فبقول معظم الحجيج لا يقفون بالمشعر الحرام بعد لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعد أن صلى الفجر عند المشعر الحرام وقال: وقفتها هنا وجمع كلها موقف. وجمع يبقى ذكر المشعر الحرام وذكر مزدلفة وذكر جمع، وهي كلها شيء واحد، ولو قرأها غير طالب العلم لاضطرب الأمر عنده وظن أن كل واحدة من الثلاث في مكان ما، وهي الحقيقة شيء واحد. نعم. وقال: وقفتها هنا وجمع كلها موقف. وجمع يعني مزدلفة، فإذا وقف الإنسان في أي مكان من مزدلفة من الشرق منها أو الغرب أو الجنوب أو الشمال فقد حصل على الخير والأجر. الحمد لله. وأما ترك المبيت بها فهذا حرام لا يجوز، بل يجب على الإنسان أن يبقى في مزدلفة إلى آخر الليل على الأقل، إلى أن يغيب القمر، يعني حوالي ثلثي الليل، وينصرف بعد ذلك إذا كان يخشى من مشقة الزحام إذا تأخر. وإن كان قويا يتحمل مشقة الزحام فإنه يبقى حتى يصلي الفجر، ثم يذكر الله عز وجل ويدعوه بما أحب، ثم ينصرف من مزدلفة إذا أسفر جدا. فحال الناس إذن: أولا، من لم يبت بمزدلفة فقد أخطأ وعليه فدية دم يذبحها في مكة أو في منى ويوزعها على الفقراء. ثانيا، من بات في مزدلفة إلى آخر الليل فإنه يدفع إذا كان يخشى من مشقة الزحام، وإن كان لا يخشى وكان رجلا قويا فالأفضل أن يبقى حتى يصلي الفجر ويدعو الله عز وجل حتى يسفر جدا ثم ينصرف. فإن تيسر له أن يكون وقوفه عند المشعر الحرام فذاك، وإن لم يتيسر حصل له الأجر ولو كان في مكانه، للحديث الذي ذكرناه قبل قليل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وجمع كلها موقف. يا سادة، المبيت في مزدلفة كما بينت سابقا بتوفيق الله فيه ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول أنه ركن من أركان الحج، والقول الثاني أنه واجب من واجبات الحج، والقول الثالث أنه سنة مؤكدة. قلت: والذي يترجح أنه من واجبات الحج السبعة، وبناء على ما تقدم فإن من تعمد تركه كان آثما وعليه الاستغفار وذبح شاة، ولا تجزئ إلا في الحرم، أي في مكة أو المدينة أو منى. ثم اعلم أيها المبارك أن الضعفاء من الممكن أن ينصرفون من مزدلفة بعد غروب القمر، ومعنى بعد غروب القمر أي بعد ثلثي الليل. وكيف تحسب ذلك؟ تحسب من المغرب إلى الفجر وتقسم على ثلاثة، أي نعم، وتعرف الثلثين من الثلث، وتكون بذلك أيها المبارك قد أديت الفريضة وشيئا من السنة. ولكن الأولى والأفضل والأحسن والأتم أن تبيت في مزدلفة ولا تنصرف منها إلا قبل طلوع الشمس وبعدما يسفر النهار جدا. والله أعلم. وأعلم أيها المسدد كما بينت أن المشعر الحرام هو مزدلفة، ومزدلفة هي جمع. نعم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: أنا حججت العام الماضي وعند رمي الجمرات سقطت مني حوالي 4 حصوات، وأنا راجع لقيت صديقا فطلبت منه حصوات ورجعت أكملت الرمي، فهل هذا جائز؟ مرة أخرى شغلني المتكلم مع زميله عن سماع السؤال. أنا حججت العام الماضي وعند رمي الجمرات سقطت مني حوالي 4 حصوات، وأنا راجع لقيت صديقا فطلبت منه حصوات ورجعت كملت الرمي، فهل هذا جائز؟ فأجاب بقوله: هذا جائز لا حرج، ولكن لو أخذت من مكانك لا مانع، وهذا الذي مضى إن شاء الله لا شيء فيه، لكن في المستقبل إذا سقطت منك حصاة أو حصاتان أو كل الحصى فخذ مما تحت رجلك في المكان الذي سقط منه، وأنت في مكانك خذ الحصى وارمي به، لأن الحجر حجر سواء كان حول الجمرات أو بعيدا عنها، ولا يؤخذ من مزدلفة، بل أخذه كله من مزدلفة ليس له أصل، لكن بعض السلف قد استحب أن يأخذه من مزدلفة لكي يبدأ برمي الجمرات بمجرد أن يصل إلى منى. أما السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لم يأخذ حصى الجمرات من مزدلفة، ولهذا أقول أيضا: خذ الحصى من منى وأنت ذاهب في طريقك إلى الجمرات، أو من خيمتك في منى، ولا حرج عليك في هذا. يا سادة، الرمي يوم العاشر لا يكون بعد طلوع الشمس، هذا أولا. وثانيا، وهذا الرمي اسمه رمي جمرة العقبة الكبرى. وثانيا، الضعفاء الذي حينما انصرفوا بعد غروب القمر سيرمون عند وصولهم قبل الفجر، هذا ثانيا. وأما ثالثا، فالرمي في أيام التشريق الثلاثة لا يجزئ قبل الزوال. اجلس يا ولد، اجلس مكانك، اجلس اجلس اجلس، لا تقم من مكانك، قلت وإلا تنصرف. قلت صلى رسول، من كان معه طفل يستطيع أن يصبر يأتي به، وإذا كان لا يستطيع أن يصبر لا يأتي به، لأن المصلحة العامة تقتضي هذا حتى يستطيع أن أنا لا أحب أن يسمع همسا ومن كان ليس عنده قدر كبيرا أو صغيرا لا أهلا ولا مرحبا، لأن المصلحة العامة تقتضي ذلك. ولا تكون طالب علم شايب ولا شاب إلا بالأدب والسماع والتوجه بالقلب والقالب، وتجلس وأنت أفقر ما تكون، فإذا كنت كذلك ستستفيد، وإلا فالله غني عني وعنك وعن أمثالنا جميعا. صلى الحبيب عليه الصلاة والسلام. إذن رمي الجمرات يكون في أيام التشريق بعد الزوال، ترمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وكل جمرة بسبع حصيات، كل جمرة بسبع حصيات. فإن وقع منك شيء، اللي وقع ممكن تأتي به من تحت قدمك، ولا حرج في ذلك والحمد لله. نعم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: حججت في عام 1404 أنا وزوجتي، وكانت زوجتي حاملا لا تستطيع أن ترمي الجمرات. في أي عام يا أستاذ نحن الآن؟ يا أستاذ في أي عام نحن الآن؟ هو حج 1404، إحنا في أي عام الوقت؟ هو حج 1404، إحنا الوقت في أي عام؟ أحسنت، بارك الله فيك. 1446 1446، جزاك الله خيرا. فإن كثيرا من المسلمين يغيب عنهم ذلك، ولكن لا يغيب عنهم الميلاد، ويغيب عنهم الهجري، وهذا من الوهن. نعم. فوكلتني زوجتي في الرمي عنها، وكان معنا شيخ كبير وزوجته، وكلوني أيضا في رمي الجمرات لهم. وفي اليوم الأول للرمي ذهبت إلى رمي الجمرات وأنا أنوي أن أرمي الصغرى فالوسطى فالكبرى، ولكني دخلت الساحة من تحت خطأ فرميت الكبرى فالوسطى فالصغرى، ظنا مني أن الكبرى هي الصغرى، فما الحكم؟ يبقى هو الوقت رمى الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى، إيه اللي يبقى هو يعتبر أنه امسحها إلا أن يكون صوتي. هي بدأ بالكبرى. تطلعوا عليها، تطلعوا عليها بعد ال... بارك الله فيك. ترمي رمى الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى، يكون قد رمى واحدة ألا وهي الصغرى، وما رماه في الكبرى والوسطى ملغي. واضح؟ لأن رمي الجمار مرتبة واجب، رمي الجمار مرتبة واجب، الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. أين تفضل. فأجاب بقوله: إذا كان الذين وكلوك لا يستطيعون الرمي أبدا لا ليلا ولا نهارا فتوكيلهم هذا لا بأس به. إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يرمي بنفسه لا ليلا ولا نهارا فإنه لا بأس أن يوكل من يرمي عنه، ولكن يرمي الوكيل عن نفسه أولا، فيقف مثلا على الجمرة الأولى فيرمي سبعا عن نفسه ثم سبعا عن موكله، ثم يرمي الوسطى سبعا عن نفسه ثم سبعا عن موكله، ثم جمرة العقبة سبعا عن نفسه وسبعا عن موكله. وأما الإنسان القادر على الرمي فإنه لا يجوز أن يوكل، بل يجب أن يرمي بنفسه، فإن كان يشق عليه مزاحمة الناس فليؤخر الرمي إلى الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لضعفة أهله أن يوكلوا، بل قدمهم ودفعوا من مزدلفة بليل لأجل أن يرموا جمرة العقبة. كذلك الرعاة الذين يرعون الإبل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأذن لهم أن يوكلوا من يرمي عنهم، بل أذن لهم ورخص لهم أن يرموا يوما ويدعوا يوما يرمونه مع اليوم الثالث. فتهاون الناس بالتوكيل في الرمي خطأ عظيم، فإن الله جل وعلا يقول: وأتموا الحج والعمرة لله، الآية. ومن إتمام الحج والعمرة أن يقوم الإنسان بجميع أجزائهما، ولا يحل له أن يوكل من يرمي عنه إلا إذا كان عاجزا لا يستطيع لا ليلا ولا نهارا، كالشيخ الكبير والمريض والمرأة الحامل التي لا تستطيع أن ترمي. وأما مسألة الرمي فالزحام، والحمد لله الآن وجد الجسر الذي يرمي الناس فيه من فوق، ويمكن للإنسان أن يؤخر الرمي عن النهار إلى الليل مثلا. يا أخوانا رمي الجمرات كان مشقة جدا. الدولة السعودية سوت جمرات كلفتها 11 مليار ريال، ما شاء الله 11 مليار ريال، خدت بالك كيف؟ فصار الامر طوابق ثلاثة والامر ميسر، ده فضلا على الحكم بقى ان انت ايه ان لم تستطع ان ترمي بعد الظهر، بعد العصر، بعد المغرب، بعد العشاء، قبل الفجر بساعة، فالامر ميسر. لكن بعض الحجاج يتهاونون، يجدون شابا في الخارج: يا استاذ انت رايح؟ اه طب ارمي لي. والله انت رايح، انت رايح تتحج ولا رايح تتفسح؟ يا اخوانا الحج جهاد لا شوكة في. ايوه تعب، ايوه بدك تتعب، الاجر على قدر المشقة، الا اذا كنت عاجزا فالحمد لله الذي جعل لنا رخصة ان توكل غيرك عاجز. اما ما دام عندك قدرة حتى ولو كانت امرأة، ما ينفعش توكل زوجها او اباها الا اذا كانت عاجزة. عاجزة يعني ايه؟ يعني حامل، يعني ايه؟ امرأة بدينة تخينة جدا والمشي صعب عليها، خدت مثلا يعني. اين يعني هكذا يعني. اما تخين عادي يعني، اما تخن فاحش يبقى صعب عليه. اين اما متينة متانة عادية متوسطة تستطيع. اين تفضل. ويمكن للانسان ان يؤخر الرمي عن النهار الى الليل مثلا يوم 11 يؤخره الى ليلة 12، ويوم 12 لابد ان يرميه قبل ان تغرب الشمس اذا كان يريد ان يتعجل، فان كان يريد ان يتأخر فيرميه ايضا ليلة 13. السائل: انا رميت خطأ الكبرى فالوسطى فالصغرى، فما الحكم؟ الشيخ: لم يصح ما صح منه الا رمي الاولى الصغرى، ولكن اذا كان الانسان جاهلا ولا يدري فارجو ان يكون رميه صحيح وانه لا شيء عليه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عن وقت الوقوف بعرفات، هل يمكن ان يقف بالليل ليلة العاشر؟ فاجاب بقوله: الافضل ان يقف من بعد الظهر الى غروب الشمس، والذي لم يدرك ذلك له الى طلوع الفجر من الليلة العاشرة. يعني الركن الاعظم في الحج والوقوف بعرفات، ويبدأ من عقيب الظهر الى غروب الشمس، فإذا فاتك هذا يمكنك في الليل، أما إذا طلع فجر اليوم العاشر فقد فاتك الحج. نعم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: الذي يحج عن ميت، ما هو الدعاء الذي يقوله؟ هل يدعو لنفسه أم يدعو للميت؟ يعني مثلا أبوك مات، فأنت عند المقات تقول لبيك اللهم حجة عن أبي فلان ابن فلان حجة لا سمعة فيها ولا رياء، خلاص تطوف بقى تسعة تاخد بعرفات ما تقولش أي حاجة، قد هي المرة الأولانية عند المقات وانتهى الموضوع على كده. إن كان طبعا أبوك أو أمك أو واحد جارك أو قريبك أو صاحبك أو أيا كان، طبعا أنت تعلم أن أنت حججت عن نفسك ولا يجوز أن تحج عن الغير إلا حججت عن نفسك، وتعلم أنه لابد أن يكون عندك فقه الحج والعمرة، وتعلم أنه لابد أن تكون قويا أمينا، فهذه الشروط سلمك الله. نعم. فأجاب بقوله: يدعو لنفسه وللميت في الطواف والسعي وغيره، وهذا أحسن لكي يكون نافعا للميت الذي حج من أجله. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل للعمرة طواف وداع؟ وما الحكم لو تركه؟ بينا أيها السادة أن الحج له طواف وداع وهو واجب على الرجال والنساء إلا المرأة الحائض والنفساء ومن تركه عليه دم، أما في العمرة فهو مستحب. أي نعم، يعني لو تركه لا شيء عليه ولكن فوت على نفسه أجرا ومثوبة، إلا أن شيخنا ابن عثيمين رحمة رب العالمين على والدي وعليه قولوا أمين يرى وجوبه في العمرة كوجوبه في الحج، والله أعلم. فأجاب بقوله: نعم للعمرة طواف وداع، إلا إذا كان الإنسان من نيته أن يطوف ويسعى ويقصر ويمشي ومشى، فهذا لا وداع عليه اكتفاء بالطواف الأول، أما إذا أقام بعد الطواف والسعي فإنه لا يخرج حتى يطوف طواف الوداع، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. والعمرة حج أصغر، كما في حديث عمرو ابن حزم الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والعمرة الحج الأصغر. نعم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: سيدة مريضة ولا تستطيع أن تحج، هل ينفع أن يحج عنها ابنها الفريضة؟ فأجاب بقوله: أولا يا إخواني، المرض ينقسم إلى قسمين: مرض مزمن يعجز الإنسان عن الحركة، ومرض يرجى برؤه. فواحدة واحد أم مريضة وإن شاء الله متوقعين ربنا يشفيها بعد أسبوع أو شهر أو شهرين، يبقى ما ينفعش ابنها يحج عنها ولا حد. أما إذا كان المرض مزمن وأعجزها فيجوز. إيه الدليل؟ أن امرأة خثعمية كما ثبت في الصحيحين أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. نعم. وفيما رواه أهل السنن الأربع من حديث أبي رزين العقيلي لقيط بن عامر بإسناد حسن صحيح أنه قال: إن أبي لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، أي الارتحال والسير، قال: حج عن أبيك واعتمر. أي نعم. هذان الحديثان الصحيحان الثابتان يبينان أنه يجوز أن تحج عن الغير وهو على قيد الحياة لكنه عاجز عن الحركة، والله أعلم. نعم. فأجاب بقوله: أولا قلت إنها سيدة مريضة، والذي ينبغي لنا أن نسمي النساء بأسمائهن فنقول امرأة مريضة، أما إطلاق السيدة على المرأة فهذا جاءنا من الغرب وليس من كلام الله ورسوله أن تسمى المرأة سيدة، وإنما تسمى امرأة وأنثى وما أشبه ذلك، ونحن مسلمون والحمد لله، ينبغي لنا أن نلتزم بالألفاظ التي جاء بها الشرع خصوصا. امرأة تكلمني تستفتيني فأطالت علي، قلت: يا حرمة، قلت زي أوجزي في الكلام، حرمة؟ أنا مدرسة. قلت له: إن كنت أستاذة في الجامعة، قلت: ألست حرمة؟ قلت: فاستعظمت جدا أنني أقول لها يا حرمة. قلت: نعم. ينبغي لنا أن نلتزم بالألفاظ التي جاء بها الشرع خصوصا إذا كانت الألفاظ البديلة توحي بأمر يخالف الشرع وهو تسويد المرأة وتقديمها على الرجال. أما بالنسبة للسؤال فإن كانت المرأة هذه لا تستطيع الحج لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فلا حرج أن يحج عنها ابنها إذا كان قد أدى الفريضة عن نفسه، لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة من خثعم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج. قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه ليلة الجمعة يعني نكثر فيها من الصلاة والسلام على النبي. نعم. إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم. نعم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى امرأة كبيرة في السن لا تستطيع الحج فهل يجوز لابنتها أن تحج عنها؟ فأجاب بقوله نعم يجوز أن تحج عنها بعد أن تؤدي الحج عن نفسها هي، فإذا كانت البنت لم تحج عن نفسها من قبل تبدأ بالحج عن نفسها أولا ثم تحج عن أمها. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ما هي الأدعية الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة؟ خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذا حديث رواه الترمذي بإسناد صحيح. كذلك بقى وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم آية غافر وآية البقرة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فادعوا من خيري الدنيا والآخرة. أين تفضل. فأجاب بقوله الأدعية الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها ذكر الله عز وجل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى جملة كثيرة منها في زاد المعاد فارجع إليها. وليس بلازم زاد المعاد ده كتاب لابن القيم كتبه رحمه الله رايح الحج كتبه من صدره. أي نعم. وهو كتاب يشمل على عقيدة وفقه وسيرة وطب، عقيدة وفقه وسيرة وطب. اسمه زاد المعاد في هذه خير العباد، ايوه، في خمس مجلدات ستة لتحقيق الشيخ الأرناؤوطي الشيخ شعيب رحمة الله تعالى عليه وعلى ابن القيم. اي نعم تفضل. وليس بلازم ان الانسان يتقيد بما ورد، ان كان يدركه ويحفظه فذلك المطلوب، وان كان لا يدركه فليدع بما شاء، وكل انسان له حاجة في نفسه يرفعها الى الله عز وجل ويدعوه ويسأله، لكن المهم هو صدق اللجوء إلى الله، صدق اللجوء إلى الله عز وجل والافتقار إليه، وأن يدعو الإنسان بقلب حاضر، وأن يؤمل الإجابة من الله عز وجل، وأن يشعر بأنه يناجي ربه سبحانه وتعالى في ذلك الدعاء، وأن يحرص على أن يكون الدعاء في آخر النهار يتفرغ له تفرغا كاملا. في بعض الناس مساكين في عرفات بعضهم يلعب ضمنه، بعضهم يشيش، بعضهم يدخن، بعضهم يقضيها نوم، بعضهم يجتهد في الغيبة. أي نعم. وفي البعض موفق مسدد بتسديد الله فيعني يتفرغ لتلاوة القرآن ولسبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلاة وسلاما على رسول الله ويكثر من لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وقبل المغرب كده بحوالي ساعة يتفرغ تفرغ تام يجدد الوضوء ويبقى للدعاء بس دعاء. وأنتم تعلمون أن الدعاء يا سادة ينقسم إلى قسمين، دعاء مسألة ودعاء عبادة. الدعاء العبادة الذي كلمت عنه اللي هو سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلاة وسلام على رسول الله وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، وتلاوة القرآن مع التدبر، دي اسمه دعاء عبادة. أما دعاء المسألة إنني أطلب من الله ما أريده، أطلب من الله ما أريده ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم أو قطيعة إيه؟ رحم. رحم. يبقى الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء العبادة هو تلاوة القرآن والذكر. طب دعاء المسألة أن تطلب من الله ما تريده من خيري الدنيا والآخرة. أين؟ فالموفق يا سادة هو من يعمر وقته في الأيام عامة وفي يوم عرفة خاصة، بل وفي العشرة من ذي الحجة، بالأعمال الصالحات، لأن الله سبحانه وبحمده يباهي ملائكته بهؤلاء القوم الذين أتوه شعثا غبرا من كل فج عميق، لا يريدون إلا مغفرة الغفور الغفار، فهنيئا لهم. ويا سادة الحج عبادة مالية وعبادة بدنية، يعني بذل المال وأتى ببدنه وبقلبه وبوقته إلى الله عز وجل. وأنا لا أريد من أحد فيكم أن يصرف النظر عن الحج ولا ينظر أحدكم إلى جيبه. يا أخي أنت بتتعامل مع رب سمى نفسه الكريم، أنت بتتعامل مع رب سمى نفسه الغني، أنت بتتعامل مع رب قال ومن يتق الله يجعل له إيه؟ مخرجا. طب وانت مالك؟ خلاص يبقى اتق الله يجعل لك مخرجا ويرزقه إيه؟ حيث لا يحتسب، ويرزقه حيث. بس أصدق في تقواك، أصدق في إيمانك، أصدق في دعائك، اخلص في حركتك وسكنتك، ووالله وبالله وطالله لترين الخير عيانا بينا بإذن الله عز وجل. ثق فيما عند الله أكثر من ثقتك بما في يدك، أكثر من ثقتك بما في يدك. ولا ترين خيرا، ولا ترين خيرا بإذن الله عز وجل. نعم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عن قص الشعر بحج أو بغير حج، فأجاب بقوله: الرجل في الحج يشرع له أن يحلق رأسه حلقا كاملا، فإن قصر من جميع الرأس أجزاءه لكن الحلق أفضل. أما المرأة فإنها تقصر من شعر رأسها بقدر أملة، شيء يسير قدر أملة الأصبع في من جميع ضفائر الرأس. يبقى بارك الله فيك، الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين كم؟ ثلاثا. ودعا للمقصرين كم؟ واحدا. هذا بالنسبة للرجال، فإذا الحلق أفضل من تقصير. والحلق يا سادة لا يكون بالمقص ولا بالمكينة، وإنما يكون بالموسى وبالمكينة، يسمى تقصير. يسمى إيه؟ تقصير. أما الصب وبالموس تشيل حتى تصير صحراء. أي نعم. طبعا أنت ممكن يكون الأمر سهل عليك، في بعض الناس كده مسبسب شعره ما قلناش حاجة، ده يعني لو قلت له ادفع 5000 جنيه ولا 10000 جنيه وما تحلقش يدفع لك 10000 جنيه، لو كان ممكن يعني، بس ما يحلقش. يا جماعة الحلاقة دي عبادة، كما انت بتاكل لحمة، لحمة اكل مباح، لكن ذبح الهدي عبادة، ذبح الاضحية عبادة، ذبح العقيقة، ذبح النذر عبادة، دي عبادات يا اخوان، هذه عبادات تتقرب بها الى الله. وربنا يا اخواني قال: فصل لربك ايه؟ ربنا يا اخواني قال: قل ان صلاتي وايه؟ ونسك. ربنا يا اخواني قال: لن ينال الله ايه؟ لحومها ولا ايه؟ دماؤها، ولكن يناله ايه؟ التقوى، التقوى منكم. هذا يا احبابي قربة وزلفة الى الله عز وجل. نعم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجوز ان تدخل المرأة المسجد الحرام وعليها العادة؟ العادة يعني الدورة الشهرية. نعم. فأجاب بقوله: لا يجوز أن تمكث المرأة في المسجد الحرام ولا في غيره من المساجد وهي حائض، أما تدخل مارة فتمر مرورا فلا بأس بذلك، عابر سبيل، إذا أمنت من تلويث المسجد. فإن كانت مع أهلها وكان عليها العادة وأهلها دخلوا إلى المسجد فهي تبقى في المسعى تنتظرهم فيه، لأن المسعى يعني ليس يعني يجوز أن يسعى الإنسان وهو على غير وضوء، وإن كان الأفضل أن يكون متوضئ. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، وهو قال هذا لأنه يعني لأن يقول أن المسعى ليس من المسجد. رمي الجمرات، هل يكون الرمي باليد اليمنى أم بالشمال؟ فأجاب بقوله: يكون باليد اليمنى أفضل، لأنها عبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. ما معنى تنعله يا أستاذ؟ يعجبه التيمن في تنعله، الذي تلبسه في رجلك اسمه ايه؟ ها؟ اجهر صوتك. الحذاء. وايه كمان؟ ونعال. ونعال. ها؟ فتنعله يعني تلبس الجزمة او الشبشب عزك الله اليمين الاول، ولما تيجي تخلع تخلع الشمال، يبقى في تنعله يعني في ارتداء الايه؟ الحذاء. ها؟ في تنعله وترجله. ما معنى ترجله يا ابن قدري؟ لا، ترجله ما معناها يا أستاذ؟ ها؟ أهو كده التسريح؟ أي نعم. وكان محمد قدري أولى بها لوجود شعره. كتبنا إزاي؟ ترجله الاهتمام بشعره. هو قالها، قال تمشطه. آه تمام تمام، بارك الله فيه. يبقى تنعله يلبس الحذاء الأول اليمين، وترجله يعني إيه؟ يسرح القسم اليمين الأول. تفضل. فأجاب بقوله يكون باليد اليمنى أفضل، لأنها عبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله. لو أنت ما فهمتش أي حاجة إلا طلعت من المجلس تنعله يعني لبس الحذاء اليمين الأول تخلع الشمال، أنت خرجت بأفضل مما ترزق من مليار دولار. طبعا في واحد عبيط يقول لي ايه؟ بتقول ايه؟ اقول لك مليار دولار. تقول طب هات 5 جنيه انت مش عاوز. هات انت 5 جنيه ومش عاوز الفايده دي اللي انت قلت عليها. لانه لا يعرف القيمه. لانه لا يعرف القيمه. الوقت الدنيا دي فيها بترول؟ نعم. فيها ذهب اصفر؟ نعم. فيها فضه؟ نعم. فيها اغلى من الذهب اللي هو الالماظ والياقوت؟ نعم. تعرف لو قلت سبحان الله، قول سبحان الله. مره واحده خير من الدنيا وما فيها. مرة واحدة. فما بالك بقى لما واحد يقعد كده يتوضح والمد اللي يقعد يقول سبحان الله 1000 مرة او اكثر او اقل، اذا كان مرة واحدة خير من الدنيا بما فيها الدنيا كلها. خدتها ازاي؟ افريقيا واسيا واوروبا وامريكا واستراليا والصين وما نعلم وما لا نعلم، وما فيها من زرع وصنع وتجارة و و و الى غير ذلك. سبحان الله مرة واحدة بس، مرة واحدة بس. خدتها ازاي؟ فما بالك بمن قال الله في شأن يا أيها الذين آمنوا اذكروا ذكرا كثيرا، ها اللي هم ايه؟ التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله. فما بالك بهؤلاء؟ ها. فيا أحبابي أنا أنصح نفسي وأنصح حضراتكم بالإكثار من ذكر الله وبالإكثار من الصلاة والسلام على سيدنا النبي، خاصة ليلة الجمعة ويوم الجمعة. نكثر من الصلاة والسلام يا أخواننا من بعد العصر يوم الجمعة إلى غروب الشمس، دي ساعة إجابة لا يرد فيها دعاء ما لم يكن بإثم ولا خطية. اقعد كده اتوضى والبس الحتة اللي على الحبل وسرح وتعطر، اقعد في الذكر والدعاء ما بين دعاء العبادة ودعاء المسألة، ما بين دعاء العبادة ودعاء المسألة، وكثرة الصلاة على سيدنا النبي. والله ليضيء وجهك وينير قلبك وتكون في راحة لا يعلمها إلا الله. إيه والله، إذا أردت أن يكفى همك ويغفر ذنبك فعليك بالإكثار من الصلاة والسلام على النبي. يكفى همك ويغفر ذنبك، عليك بالإكثار من الصلاة والسلام على النبي. في الوقت ده يوم الجمعة ده بعد العصر تلقى الشباب بيلعبوا كورة، تلقى فيه مباراة في التلفزيون، تلقى فيه فيلم، فيه مسلسل، فيه أي حاجة تشغل الناس عن الآخرة وتشغلهم بمعصية الله. أي نعم، لأن أعداء الإسلام يدفعون مليارات الدولارات للأخذ بيد المسلمين من دينهم حتى لا يبقى عندهم إلا اسم الإسلام، لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا يبقى من المصحف إلا رسمه. مساجدهم عامرة وهي من الهدي خراب. المسجد متكلف 20 مليون 50 مليون وهي من الهدي خراب. ايه الهدي خراب يعني؟ يعني المسجد مفيش فيه دعوة الى الله، مفيش فيه تعليم وتعلم. يعني ايه تعليم وتعلم؟ يعني حلقة عقيدة الطحوية، العقيدة الواسطية، خدت ازاي؟ عقيدة ابو عثمان الصابوني، خدت ازاي؟ كتاب السنة للإمام البربهاري أو السنة للإمام أحمد، يبقى مجلس عقيدة، مجلس فقه، مجلس أصول فقه، مجلس حديث في البخاري في مسلم في الترمذي في أبو داود في ابن ماجه في النسائي في رياض الصالحين في عمدة الأحكام في بلوغ المرام، خدت بالك كيف، في الأربعين النووية في الخمسين الرجبية، مجلس في مصطلح الحديث، مجلس في التفسير من تفسير القرآن العظيم لابن كثير أو تفسير الشيخ السعدة أو تفسير الشيخ أبو بكر الجزائري أيضا التفسير للكلام علي الكبير أو تفسير الشيخ مصطفى العدوي أو تفسير الشيخ متولي إلى غير ذلك، ومجلس في أصول التفسير، ومجلس آخر قاعد يعلم الناس الوقف والابتداء ومخارج الحروف والغنة والإخفاء والإقلاب زي أحكام التجويد، ومجلس قاعد يعلم النحو والصرف والأدب، النحو والصرف والأدب، أي نعم بارك الله فيه. يبقى المسجد عبارة عن خلية إيه؟ عبارة عن خلية نحو، ده عقيدة وده فقه وده تفسير وده سيرة وده نحو وده تجويد، أيوة، وواحد قاعد كده بيتكلم عن تراجم الأنبياء والرسل، واحد قاعد يتكلم عن تراجم الصحابة، تراجم الصحابة وحياة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. الله، يبقى المسجد فيه دعوة إلى الله، تخرج كتائب التوحيد من المسجد. يا أخوانا أنت إيه المانع أن يطلع من المسجد قافلة ولو مرة في الأسبوع؟ القافلة دي تروح المستشفيات، تمر على السراير سرير سرير، تقول له حضرتك بتتوضى ولا بتتيمم؟ يقول لك لا بتوضى ولا بتيمم، شايف الخراطيم هصلي ازاي؟ واحد تاني تقول له انت بتصلي وانت واقف ولا وانت قاعد؟ يقول لك ولا واقف ولا قاعد، انا بصلي بس بطلت اصلي لاني مريض، فانت مهمتك تقول له تتوضى ازاي؟ تصلي ازاي؟ صحيح ولا لا؟ اين من يصل الى هؤلاء؟ الشباب اللي بيلعبوا في الملعب دول من يصلهم الا انتم؟ نقف وياه، نقف. واول ما تبدأ الكلام ابدأ بالثناء عليه بشيء فيه، ابدأ بالثناء عليه بشيء فيه. خدت ازاي؟ يعني انا كان عندي صنايعي بقول له انت بتحافظ على الصلوات؟ قال لا ما اصليش. قلت له انت صادق، والصدق يهدي الى البر والبر يهدي الى الجنة، لكن لو قلت له العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر، كلامي حق ولا لا؟ حق، لكن مش في الوقت ده، الوقت ده نقول له انت صادق، لان هو صدق معي، فابحث عن اي صفة طيبة فيه وادخل له ثم اكلمه بعد ذلك. صلى الله. انت طالب في الجامعة، اين جهدك في الجامعة؟ في كليتك، انت في تجارة وده في اداب وده في تربية وده في طب وده في هندسة وده في صيدلة وده في حسابات ومعلومات وده في المدرسة، اين جهدك في المدرسة؟ اين جهدك في الدرس الخصوصي مع استاذك ومع زملائك؟ وانت سواء توك توك اللي بيركب وياك خليك لك بصمة بكل من يركب معك، راجل ولا امرأة. كلمه، انت بتصلي في المسجد ولا في البيت؟ تبدأ تكلمه وهكذا. انت دكانجي بقال بتاع خضار، لازم يكون لك بصمة. كل واحد فينا يجتهد في الدعوة الى الله عز وجل، هذا مهم جدا. يبقى المسجد فيه دعوة الى الله، وفيه تعليم وتعلم، وفيه عبادات وذكر، في اعتكاف، وفي سنن راتبة قبلية وبعدية، وصلاة فريضة، وتلاوة قرآن، أيوة، وفي خدمة المسلمين، انت تحاول ان تخدم من استطعت من المسلمين على قدر استطاعتك، تبتغي بذلك فقط وجه الله. يعني مش انت بتخدم المسلمين عشان تترشح تبقى عضو مجلس الشعب، او بتخدم المسلمين عشان تبقى عضو مجلس شورى، او عضو مجلس محلي، او عضو نقابة، حتى لا، انت بتخدم المسلمين ابتغاء وجه الله الكريم، لا تريد منهم جزاء ولا شكورا، انت طمعان في حسنة، في رفع الدرجة، في محو سيئة، اي نعم، وتحسن من اخلاقك ما استطعت الى ذلك سبيلا. بهذا الخير ايها الكرام تكون المساجد عامرة، فلا يبقى من الاسلام الا اسمه، ولا من المصحف الا رسمه. مساجدهم عامرة وهي من الهدي خراب، علماؤهم شر تحت أديم السماء، شر تحت أديم السماء. يعني يقول لك إيه؟ يقول لك مثلا لا بأس بالصلاة في المساجد التي بها أضرحة، ده شر ولا خير؟ شر. يقول لك إيه؟ يقول لك لا يوجد دليل من القرآن على الحجاب ده شرير ولا خير؟ شرير. ده مجرم، شرير مجرم، وكأنه لم يسمع ولم يقرأ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدينين عليهن من جلابي بهن ذلك أذن أن يعرفن فلا يؤذين. وبعد واحد لك إيه ولا يوجد دليل على الختان، وكأنه لم يسمع إذا التقى الختانان وجب فقد وجب إيه ختان الذكر وختان الأنثى، مش كده ولا إيه؟ أه؟ وآخر يقول لك إيه إعفاء اللحية لا فرض ولا سنة، يخرب شيطانك، ولا في يد رسول ولا نبي بدون لحية؟ في صحابي واحد بدون لحية؟ أه؟ أين؟ وبعدين الشيطان بقى بيستلمك أنت يقول لك ما تلتحيش، فتقوم أنت غالب وتلتحي يسيبك؟ لا، يقول لك قصرها شوية اعملها شوية. والحلاق شغلته ايه؟ انه عدي حرتف فيك حرتف فيك، تيجي تبص كأنك مش لحية، كأنك انت مهمل في وشك ان محلقتش لحيتك يومين او ثلاث ايام وانت مبهدلها. يا اخي النبي قال اعفوا اللحى، انت مش انت ليه ما بتسمعش كلام النبي؟ اعفوا، قال اعفوا اعفاك الوقت ايه؟ انا لما يجيلي معافاة خلاص هطلع من السجن، معافاة يبقى من الجيش، فاعفوا اعفاء تام. فما الذي يمنعك يا اخي اذا كنت قد تجاوزت الاربعين من عمرك؟ هو ما دون الاربعين مش مكلف؟ هو مكلف مدام بلغ الحلم، لكن يعني اللي زي حالتنا اللي تجاوز مش تجاوز الاربعين والخمسين، اللي تجاوز الستين تجاوز السبعين، انا عاوز تهلى لحيتك ليه؟ بتشبه بالنسوان ليه؟ خدت ده ازاي؟ ليه كده؟ انا اريدك تتشبه بصديق الامة الاكبر، بفاروقها عمر، بذم نورين عثمان، بأبي تراب والد الحسنين علي، انا عاوزك تتشبه بحبيبك سيدنا النبي. سيدنا النبي كانت لحيته كثة كثيفة عظيمة، وكان اذا قرأ دعاء الاستفتاح تضطرب لحيته، لحيته تضطرب. خدتنا ازاي؟ فانت ما تخليش لحيتك لزقة في لحم ايه؟ في لحم صدغك. ارخوا اللحى، اعفوا اللحى، الا اذا كنت شباب يعني عندك 15 16 سنه خدت لك معايا ازاي، واللحيه صغيره خليها على ما هي عليه. قد كنت انا شاب كده وكان شويه شعر هنا وشويه شعر هنا ما كانتش موصوله، فكان واحد زميلي يقول لي يا حنبلي بدي شويه كيماوي، اقول له يا ابني سيدنا عبد الله بن مسعود كان لحيته سعيرات في ذقنه، وكان اذا توضا كان بيخاف عليهم يجي يتوضا حياته ولا حاجه، لان يعني صدغيه ما كانش فيه شعر وانما كان شعيرات في ذقنه، فكان لما يجي يتوضا كان يبقى خايف عليه. يا اخوانا هل تعلم ان لو واحد اتعدى على واحد مثلا، انا اتعديت عليك لا قدر الله ورميت على وجهك حاجه في اللحيه ازيلت، والدكتور الجلديه قال لن تنبت اللحيه، عندك خبر ان ليك ديه 4 كيلو ربع ذهب عيار 24؟ 4 كيلو وربع ذهب عيار 24، تخيل، لاني ازلت لحيتك واثبت المتخصص ان لحيتك لن تنمو. انت بقى بتروح للحلاق تديله 20 جنيه ولا 50 جنيه ولا اكثر ولا اقل، تقول اجرد شيل. خدت بالك ازاي؟ انا يعني انا النفع والضر بيدي من؟ يقول لك اصل لو عفيت لحيتي مش عارف مين هياخدني ومين مش عارف. يا جماعه النفع والضر بيدي من؟ طيب وبعدين احنا اتعلمنا على المصطبة المكتوب ما منه مهروب، المكتوب ايه؟ ما منه مهروب. وبعدين اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم ايه؟ فروج مشيدة. اي نعم، ممكن واحد لحيته عنده سرته ولا يعتقل ابدا، ممكن واحد جريدها جرد حتى ازاي وقف في المعتقل 10 سنين، فده بديا في علم الله. فانا عاوزك احفظ الله ايه؟ احفظ الله يعني كن عبدا لله في ليلك ونهارك، فمن جملة العبودية اعفاء لحيتك، اعفاء لحيتك دي البطاقة بتاعتك، البطاقة بتاعتك. فلا تتعدى على بطاقتك الا بالتطيب، تطيبها يعني حط عليها طيب. خدت لك كيف؟ ووالله انها تزيدك بهاء وجمالا وهيبة ووقارا ونورا، وهيبة ووقارا ونورا، فلا تحرمن نفسك من ذلك. نعم. كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تناعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، لكن إذا كان الإنسان أعصر يعني لا يعمل بيده اليمنى وإنما يعمل بيده اليسرى فلا حرج عليه أن يرمي باليسرى. السائل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر. أي نعم. السائل: والإشارة باليد عند تعثر استلام الحجر. الشيخ: أيضا باليمنى، وكذلك استلام الحجر واستلام الركن اليماني. يعني وقت أنا بعطيك حاجة فبعطيك بالشمال، فأنت بتبتسم وتقول لي ما تخليها باليمين، يا عم ما تدقش، ربنا رب قلوب. لا غلط، العطاء باليمين والأخذ باليمين. أي نعم، ما لم تكن معذورا. أي نعم، فأنت تعيني على السنة وأنا أعينك على السنة. يا أخي أنت بتخليها على الفتلة، يا عم مش فتلة ولا تعصب ولا تزمل، أنا أريد السنة. مش ربنا قال لقد كان لكم في رسول إيه؟ مش ربنا قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله؟ الاتباع ده مش في الصلاة والصوم والزكاة والحج بس، الاتباع في كل حاجة، الاتباع في كل حاجة. ها؟ أيوة، فاتبعوني يحبكم الله وإيه؟ ويغفر لكم ذنوبكم. يعني أنت لو اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم ربنا هيحبك ويغفر ذنوبك. طب وإحنا مجتمعين، إحنا مش عشان كده، بس ربنا يغفر لنا. صحيح ولا لا؟ اتفضل. الإشارة باليمنى وكذلك استلام الحجر واستلام الركن اليماني يكون باليمنى ولا يكون باليسرى، والإشارة تكون باليمنى فقط ولا تكون باليدين جميعا، بل تكون بيد واحدة فترفع اليد اليمنى فقط كأنك تشير إلى أحد تسلم عليه، والإشارة تكون إلى الحجر. أما الركن اليماني فلم يرد فيه إشارة. سئل فضيلة يعني الشيخ، يعني لو قدرت تستلمه لا تشر إليه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: أديت فريضة الحج منذ سنتين وأنا الآن في مكة، وقد أديتها متمتعا وذبحت هديا، ولكني بعد طواف الإفاضة لم أسعى، فما الحكم؟ والآن عملت عمرة في مكة وتمتعت طواف للحج. طواف الإفاضة ما حكمه؟ ركن. والسعي بين الصفا والمروة المتمتع كم سعي؟ كم سعي؟ اثنين. وللقارن كم سعي؟ واحد. وللمفرد كم سعي؟ واحد. يبقى السعي بين الصفا والمروة واحد للقارن، واحد للمفرد، لكن المتمتع اثنين، واحد للعمرة واحد للحج. تمام؟ اتفضل. ولكني بعد طواف الإفاضة لم أسعى، فما الحكم؟ والآن عملت عمرة في مكة وتمتعت للحج الثاني، والسبب في أنني لم أسعى هو أنني فهمت خطأ من الكتاب، لأنه قال فهمت خطأ منين؟ خطأ من الكتاب. ينبغي أن يتلقى من فيه العالم. وبعد ما تلقى من فيه العالم يقرأ، فإذا سمع وقرأ تولد عنده أسئلة فعاد إلى العالم ليمتثل أمر الله. فاسألوا أهل الذكر إيه؟ تعرف لو مش معلش ولا قرأت هتفكر أنت أبو العريف، وهذا اللي فكر أبوه أنه أبو العريف هو أبو جاهل. أي نعم، ممكن يكون معه دكتوراه أبو جاهل عادي، ممكن يكون ملتحي أبو جاهل. معه لصنص بكالوريوس ماجستير دبلوم كل الكلام ده نسالي إياه. أي نعم، الفقه بالتفقه والحلم بالتحلم، وهذه مجالس التعليم والتعلم. نعم. والسبب في أنني لم أسعى هو أنني فهمت خطأ من الكتاب، لأنه قال تطوف طواف الإفاضة ثم تذهب إلى منى، فأجاب بقوله كان ينبغي أن تسأل، والمهم عليك أن تسعى الآن ما دمت في مكة، تسعى السعي الذي تركته في حجتك الأولى، وتتوب إلى الله عز وجل ولا تعود. يجب على الإنسان أن يسأل عن دينه مبادرا بذلك. على كل حال، ما قلت من أنك جاهل بالحكم ولم تكن مهملا يرفع الله به الإثم إن شاء الله، والآن عليك أن تقضي السعي الذي تركته في الحجة الأولى. وأنا أراه مهملا، وأنا أراه مهملا. لماذا؟ لأن أماكن التعليم موجودة ولم يسعى إليها. والآن عليك أن تقضي السعي الذي تركته في الحجة الأولى بملابسك العادية، وكذلك من كان معك من أهلك، إن كانوا لم يسعوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فأنتم الآن تركتم السعي جهلا وعلمتم الآن فأتوا به، وما عليكم إلا أن تتوبوا إلى الله بتأخير السؤال والذي ينبغي أن تسألوا في وقته. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: جاءت والدتي من مصر في شهر ذي القعدة الحالي، ونزلت في مطار جدة وأحرمت من جدة. يا محمد عبد الحليم، شهر ذي القعدة جمع بين فضيلتين فما هما؟ أحسنت، بارك الله فيك. أشهر الحج وأشهر الحرم، ذو القعدة من الأشهر الحرم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم، الآية رجب الفرد والثلاثة المتتاليات ذو القعدة الحرام اللي احنا فيه، وذو الحجة اللي قادم، وبعده محرم الحرام. والله تعالى قال الحج أشهر معلومات، وابن عمر رضي الله عنهما قال أن أشهر الحج شوال وذو القعدة والعشر من الحج، فذو القعدة جمع فضيلتين أنه من الأشهر الحرم ومن أشهر إيه ومن أشهر الحج. أين؟ لكن هل السيئة فيه تضاعف؟ لا تضاعف، ولكنها أعظم من غيره من الشهور. إيه؟ أعظم من غيره من الشهور. واضح؟ نعم. يقول جاءت والدة من مصر في شهر ذي القعدة الحالي ونزلت في مطار جدة وأحرمت من جدة وعملت عمرة، والآن هي في زيارتنا في الرياض وتريد أن تحج هذا العام إن شاء الله، فهل عليها هدي لأنها عملت عمرة في أشهر الحج، وهي حينما جاءت من القاهرة كانت تنوي الحج في هذا العام؟ فأجاب بقوله أنا أسألكم سؤال، من مكة إلى الرياض سفر ولا لا؟ سفر. لكن هذه المرأة عادت إلى دارها أم إلى بيت ولدها؟ يبقى إذن هي متمتعة، وسفرها من مكة للرياض اللي هو أكثر من 1000 كيلو لم يقطع التمتع. طيب متى يقطع التمتع؟ إذا عادت إلى بلدها. هل فهمنا شيئا؟ نسمع جواب سيدنا الشيخ. فأجاب بقوله نعم عليها الهدي لأنها متمتعة، وعليها أيضا فدية دم تذبحها في مكة وتوزعها على الفقراء لترك الإحرام من الميقات، لأنها ما أحرمت إلا من جدة، وكان يجب عليها أن تحرم من محاذاة أول ميقات تمر به في الطائرة، اللي هو الجحفة أو اسمه رابغ، الجحفة أو رابغ. أين؟ سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى رجل سوداني مقيم في الرياض عمل عمرة في الأسبوع الماضي ورجع إلى الرياض. قلنا يا أستاذ ما عاصمة السودان؟ دعوا الرجل. ما الخرطوم عاصمة السودان ايه؟ هل تعلم ان مصر والسودان كانت دولة واحدة وكان يحكمها الملك فاروق، وكان ملكا لمصر والسودان، كان ملكا لمصر والسودان، وكان في عهد محمد نجيب اول رئيس جمهورية بعد فاروق برضك رئيسا لمصر والسودان، ثم اتى عبد الناصر فجاء ايه فصار السودان حالة ومصر حالة. هل سمعت؟ هل سمعت؟ طيب اجلس. نعم. فاجاب بقوله سرعة، من اي محافظة انت؟ قهلية. ما عاصمتها؟ احسنت، عاصمة قهلية المنصورة. تفضل. نعم. عاصمة المطرية ايه؟ تفضل. فاجاب بقوله نعم عليها الهدي لانها متمتعة، وعليها ايضا فدية دم تذبحها في مكة وتوزعها على الفقراء لترك الاحرام من الميقات، لانها ما احرمت الا من جدة، وكان يجب عليها ان تحرم من محاذاة اول ميقات تمر به في الطائرة. سئل فضيلة الشيخ رجل سوداني مقيم في الرياض عمل عمرة في الاسبوع الماضي ورجع الى الرياض ويريد الحج هذا العام، هل عليه هدي؟ رجل السوداني قد يقال ان رجل سوداني كان يهتف لمصر والسودان ايام الوحدة في ميدان العتبة، فحاطط محفظة في جيبه الوراني في الميدان، فواحد من حلاوته خبطها يعني، فبقول مصر والسودان حتة واحدة، فبيحس على جيبه ما لقاهاش، لازم مصر والسودان 100 حتة. اضحك الله يسلمك. ويريد الحج هذا العام، هل عليه هدي لانه عمل عمرة في اشهر الحج كذلك ولما اتى بالعمرة نيته ان يحج؟ فاجاب بقوله ان الاحوط ان يذبح الهدي لان الرياضة ليست بلده، والمتمتع اذا سافر بين العمرة والحج لغير بلده فانه يبقى على تمتعه ويجب عليه الهدي، اما لو رجع الى بلده ثم أنشأ السفر من بلده بالحج فقط فهو مفرد ولا هدي عليه، كما لو كان واحدا من أهل الرياض مثلا أتى بعمرة في أشهر الحج وقد نوى أن يحج هذا العام ثم عاد إلى الرياض ثم رجع من الرياض بحج فقط فهو مفرد ولا هدي عليه، وأنه لأنه أنشأ سفرا جديدا للحج. أما السوداني المقيم في الرياض فإن الرياض لا تعتبر بلده، ولذلك قلت لك إن الأحوط أن يذبح الهدي لأنه متمتع. اللهم اجمع إخواننا في السودان على أتقى قلب رجل واحد، واجمع إخواننا في ليبيا على أتقى قلب رجل واحد، وانصر إخواننا في غزة والضفة، وأرنا يوما أسودا في إخوان القردة والخنازير من اليهود، واجعل مصر أمنا أمانا سلاما وإسلاما هي وسائر بلاد الإسلام والمسلمين. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: أنوي إن شاء الله الحج هذا العام، ووالدي ووالدتي متوفاة، وأنا حججت عن نفسي، فهل أحج عن الوالد أو أحج عن الوالدة وكلاهما لم يحج الفريضة؟ فأجاب بقوله: ابدأ بالأم أولا، لأن بر الأم مقدم على بر الأب. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: نتوقف هنا، إذا مات الأم والأب وكلاهما لم يحج بمن أبدأ؟ إذا كان الحج أوجبه الله على الأب ولم يحج ولم يفرض على الأم فأبدأ بالأب، وإذا كان الحج لم يفرض على الأب ولم يفرض على الأم أبدأ بالأم قبل الأب. هل فهمتم شيئا؟ نعم. ها؟ نعم. طيب بقول لا، أبوك وأمك ما حجوش، أبوك كان قادر يحج، أبوك عنده 6 فدادين، لو باع ربع فدان كان ممكن يحج ولا لا؟ لكن كان بخيل، ما رضاش الأرض، أبيع الطين بتاعي، أيوة والعياذ بالله، فمات دون أن يحج. وأمك أبوها كان بيشتغل بالأجرة يوم بيوم أو موظف، فلم يفرض الله الحج على أمك لعدم غناها، أيوة، وفرض على أبيك، فنبدأ بالأب قبل الأم، لأن الله أوجب عليه الحج ولم يحج. لكن لو الاثنين لم يفرض عليهم الحج لعدم قدرتهم الاقتصادية نبدأ بالأم قبل الأب، لأن الأم 3 مرات والأب مرة. واضح؟ هذه هي المسألة الخاتمة لهذا المجلس، حتى أسعد بلقاء حضراتكم في مغرب الثلاثاء القادم إن شاء الله، فنتمم دراستنا حول